ولكن نقول من اين لهذا؟ نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك، فقال الحسنى هي الجنه والزياده هو النظر الى وجه الله تعالى الكريم. فهذه بعض النصوص الوارده في الكتاب تدل على رؤيه المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه. واما من الاحاديث فالاحاديث كثيره، رويت عن ما يزيد عن 30 صحابيا حتى بلغت مبلغ التواتر، لا يستطيع مكذب او معرض او مشكك ان يكذب بها او ان يتاح بصدره، فهي كثيره مكتوبه في كتب السنه وفي كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد المعروفه. ونعدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: انكم ترون، وفي روايه سترون ربكم يوم القيامه، في بعض الروايات عيانا اي رؤيه حقيقيه بالاطفال. قال: فما ترون القمر نيه البدر. وهذا في الحقيقه كما قال المؤلف تشبيه للرؤيه بالرؤيه لا للمرء بالمرء، لان بعض الناس فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون القمر نيه البدر قالوا يعني هذا فيه تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الله تعالى بالقمر او تشبيه الله تعالى بالشمس، وانما يقصد حقيقه الرؤيه ونفس الرؤيه. فكما انكم ترون القمر نيه شماله وابتداره بحيث يعني كل انسان حتى ولو كفر الناس يرونه لا يضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج بعضهم ان يعني يدفع الاخر حتى يرى، لا يضامون ولا يضارون كما جاء في بعض الروايات في رؤيته. فهو تشبيه الرؤيه بالرؤيه اي انها رؤيه ظاهره، ليس هناك ما يعجب رؤيه المؤمنين لربه تعالى يوم القيامه كثره السحاب او بعد مسافه او ضعف بصر، فهذا لا يكون ان شاء الله في الاخره، لا يكون عند اهل الجنه، بس ان الله سبحانه وتعالى يمتعهم بابصارهم فيرون القمر اذا كبر. قال: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فهذا من الاحاديث التي استدل بها العلماء على وقوع هذه الرؤيه، ولكن اهل التعطيل واهل التحريف يستدلون ويحاولون ان يستندوا الى بعض الادله من الكتاب والسنه، لانهم احيانا لا يمكن لهم ان يحملوا الناس على قبول كلامهم بمجرد ما يفكرونه من احتمالات او اقوال او تاويلات عقليه، اذا فلا بد لهم من ادله يستندون اليها. ولكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ما من مبطل يريد ان يحتج بايه من القران او بحديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم على باطل يريد ان يصل اليه او ان يحمل الناس عليه، قال: الا وكان الدليل على نقيض قوله، الا وكان في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، بمعنى ان ذلك الدليل هو يريد ان يكون له فيكون عليه، يعني في ملك ما يحتج به. ولهذا استدلهم بقول الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى وقد قال له: ارني انظر اليك، ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له: لن تراني. قال المعتزله ومن كان على شكلتهم كالخوارج ان الله عز وجل قال: لن تراني، ان هذه الرؤيا لا تقع. والحقيقه ان اهل السنه والجماعه قالوا ان هذه الايه وهذا الدليل بل قول الله سبحانه وتعالى لن تراني فيه دليل على ثبوت الرؤيه من وجوه، بل من وجوه كثيره، وقد ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حادي الارواح الى بلاد الافراح، ونسب القول لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ارجع اليه فليرجع فانه نفيس في بابه. لكن اقول ملخصا كلامه ان هذه الوجوه التي بها نثبت رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من هذا الدليل. اولا قال العلماء ان موسى عليه السلام، وقبل ذلك اقول قبل ذلك ان قول الله سبحانه وتعالى لموسى انك لن تراني هذا قاله له في الجنه. ومسألة الرؤية التي نتكلم عليها هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إذا كانوا في الجنة. إذا الفرق بين أن يستند إلى شيء، أن يستند الإنسان إلى شيء يقع في الدنيا وشيء يقع في الآخرة، لأنه لا يخفى عليكم أن أحوال الدنيا مغايرة على أحوال الآخرة، فلا يمكن حمل يعني كل ما يقع في الدنيا يقع في الآخرة، فأحيانا قد يقع التشابه ولكن في الحقيقه والكيفيه والصفه والقوه والقدره يختلف في السماء والارض. فالرجل في الدنيا قد يعطى في الجماع قوه رجل او رجلين

بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بقوله لن تراني ليس بمعنى أني لست بمرئي، وإنما قال الله عز وجل لموسى لن تراني لأنك أنت كبشر مع ضعف القوة لا يمكن أن تراني في هذه الدنيا، لا يمكن أن تراني في هذه الدنيا. فموسى مع ضعفه البشري لا يتمكن من أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولم يقل أنا لست بمرئي أي لا أرى، وإنما لن تراني يعني لن تستطيع مع هذه الحال وفي هذه الدنيا أن تراني. فينتهي عنه الرؤية إطلاقا. الدليل الخامس قول الله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا دليل قوي على إمكانية الرؤية. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، بمعنى لو استقر الجبل وثبت وصلت هذا يدل على أن موسى يرى الله سبحانه وتعالى، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجبل مع صلابته وقوته فإنه لا يمكن إذا تجلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يثبت. هذا الجبل الذي هو قوي وشديد ومتين فما بالك بالبشر وبالإنسان الضعيف. فقول انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، إذا لم يستقر الجبل فإن وقع لا يرى، إذن دليل على أنه يرى لأنه قال فسوف تراني، دليل قوي على إمكانية هذه الرؤية، ولكن لن تحصل ولم تحصل في هذه الدنيا. الدليل الآخر وهو الوجه الخامس قال الله عز وجل فلما تجلى للجبل جعله بشرا، لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل لم يثبت الجبل فجعله بشرا، صار كأنه قال عن قصرا لأنه لم يثبت ولم يثبت. قال العلماء فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل وهو جمال لا زواج له ولا عقاب فكيف لا يتجلى الله سبحانه وتعالى لرسله ولأوليائه وللمؤمنين في دار كرامته؟ هذا الجبل وتجلى الحمد لله وهو جمال لا زواج له ولا عقاب فكيف بالبشر المؤمنين من الرسل والأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء كيف لا يتجلى الحمد لله في دار كرامته وهي الجنة؟ الدليل الآخر أيضا قالوا إذا جاز التكليم فكيف لا تجوز الرؤية؟ لأن بعض هؤلاء المبتدع الذين نفوا الرؤية أثبتوا الكلام أو أثبتوا التكليم، قالوا لهم إذا أثبتوا الكلام فما الذي حملكم على إنكار الرؤية؟ قالوا فكما يجوز تكليمه تجوز رؤيته، ولأن العادة في التكليم يكون مع النظر فأنت لا تكلم الإنسان ولا تنظر إليه يعني في الغالب، وإلا يجوز الكلام مع عدم الرؤية، لكن إذا جاز تكليمه جاز رؤيته. كذلك مما استدلوا به ولعل هذا من أقوى لا نقول من أقوى أدلتهم بل هم ظنوا أنه من أقوى الأدلة أنهم قالوا في قول الله عز وجل لن تراني، قالوا لن هنا تفيد التأديب، قالوا لن هنا تفيد التأديب بمعنى لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. فردوا عليهم ردوا عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال في الكفار في مسألة الموت ولم يتمنوه أبدا، يعني الموت لم يتمنوه أبدا، لكن أخبر عنه في يوم القيامة ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك هو خادم النار ليقضي علينا ربه، إذا هنا تمنوا الموت رغم أنه قال في الآية لم يتمنوا. فإذا كانت لم تفيد التأديب المطلق فهذا يدل على أنهم لم يتمنوا الموت أبدا، والله تعالى أخبر أنهم يتمنوا، إذا تدل على أن لم تفيد التأديب، ولهذا قالوا في لن هذه تسمى لن الزمخشرية، والزمخشرية أحد رؤوس المعتزلة وهو إمام في اللغة معروف، ولكنه في كتابه المعروف بالكشاف وهو من أجل التفسير من حيث اللغة والبيان، لكنه من أحدث التفسير في بيان وفي تجلية عقائد وأصول المعتزلة الفاشلة، أحيانا في كل مسألة عقدية يؤمن بها المعتزلة إلا وينتصر لقوله، أحيانا يظهرها وأحيانا لا يظهرها. ولهذا قال في قول الله سبحانه وتعالى فمن زعزع عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي نعيم أعظم من دخول الجنة؟ قال العلماء أراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة، قال إذا كان أعظم نعيم هو أن الإنسان يبعد عن النار ويدخل الجنة فقال هذا أعظم نعيم، قالوا يريد بذلك أن يريد بذلك عدم إثبات رؤية